اللهم اجعل عملنا كله صوابا واجعله اللهم خالصا ولا تجعل لاحد منا وتقبل منا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يادوك الصلوات قبل الجمعه عن ابي صالح السلمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعه قبل الجنازه فراح فكانما قرب بدنه، ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره، ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب خشا قبرا، ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب بالحجاجه، ومن راح في الساعه الخامسه فكأنما خطب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قرأنا ما قبل عبد الله بن عباس ماذا قرأنا؟ اقرأها فاقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة: يا معشر المسلمين، ما على أحدكم أن يستخد ثوبين لجمعته سوى ثوبين السفر ويمسهم فيه إن كان لأهله، وعليكم بالسواك. أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرافقه يروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، ما على أحدكم، يعني ما الذي يضر أحدكم أن يتخذ ثوبين غير ثوبي مهنته؟ المهنة عن الخدمة. الإنسان عادة البدائي والجاهل والعالم، عادة إذا زاول عمل له ثوب خاص، فإذا خرج إلى السوق أو قابل الوجهاء له ثوب خاص. كانوا يأتون إلى الجمعة بثياب الخدمة، إما متسخة في الظاهر أو لها رائحة، رائحة العرق والسنن ومقابل كذا، أو العمل الذي يعالجه. فنادى صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، ما على أحدكم، كلمة ما على، ما الذي يضره أما الذي يعني يكلفه أو يشق عليه لو اتخذ ثوبين غير ثوبي مهنته؟ لما قال لم يتخذ ثوبا إنما قال ثوبين؟ إن ثيابهم إزار ورداء، ثيابهم التي يلبسون أزر وأردية. قال يتخذ ثوبين، والمعنى في الوقت الحاضر يتخذ ثوب، يجعل له ثوب خاص غير الثوب الذي يعالج فيه مهنته. وإلا بعض الأماكن، بعض المساجد التي هي قريبة من عمل الناس، قريبة من حوانيتهم، إذا خرجوا من الحوانيت بثيابهم واصطفوا مع الصفوف تخرج منهم رائحة العمل. فمن يعالج الطبيخ فثيابه بصل وطبيخ، ومن يعالج الأخاويه والأبازير كذلك رائحة ثيابه، ومن يعالج التراب نجد كذلك على ثيابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الحسنى، وهذا يوافق ظاهر كتاب الله عز وجل. إن الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والزينة ما يتزين بها الإنسان ظاهر الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين أن يتخذ ثيابا للصلاة غير ثوبي المهنة. وبعض الناس تجده يغلبه الحياة لو خرج يقابل ضيوفه بالبيجامة أو بالثوب الوحيد الذي ليس له أكمام، ما يتخذه العادة الناس للتخفيف، ومع ذلك يأتي به الصلوات، ومع ذلك يأتي به الصلوات. تجد يخرج كذا من بيته إلى مسجد الحي بذلك الثوب الذي يستحي أن يلقى به ضيوفه، هذا غير لائق. ضيوف الله تعظم وحرمات الله لا بد أن تكرم ويعرف لها حقوقها. والإنسان حتى لو كان خاليا يستحب أن يلبس ألبس أحسن ثيابه وأجملها، لأنه ينادي الله عز وجل. فإذا قام الإنسان من الليل بعد ما يتسوق يتطيب كذلك، لأن الملائكة تتلقف القرآن من فيه. الإنسان إذا عظم حرمات الله وشعائره فإنها من تقوى القلوب. يوم تشتري الخروف للأضحية وتنفق عليه وتسمنه وتعتني به وتزيل عنه الوسخ وتغسله وتعالجه، هذه من زيارة الحسنات، هذه من زيارة حسناتك. فإذا سمنت الخروف وعظمته لأجل أن ينال الفقراء منهم حظهم فلك أجر. فكذلك إذا عظمت شعائر الله في هذه، فإذا جئت إلى الصلاة ولو كنت خاليا فلبس أحسن ثيابك وتجمل لله عز وجل. وإذا خرجت من المساجد فهناك حقان، حق لله عز وجل وحق للمسلمين الذين تصطف بحذائهم يعني بجوارهم. اقرا ما بعد. وعن ابي صالح السلمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما خرب بدنه، ومن راح في الساعه الثانيه فكانما خرب بقره، ومن راح في الساعه الثالثه فكانما خرب كبشا اخرج، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما خرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما خرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. من اغتسل يوم الجمعة، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. غسل غسل الجنابة، غسل الجنابة يسمى مفعول مطلق وفيه نوع من تشبيه، أي غسلا كغسل الجنابة. غسل الجمعة غسلا كغسل الجنابة، هذه إحدى التأويلات، هذه إحدى تأويلات الحديث. والآخر: من اغتسل غسل الجنابة حقيقة وواقعا، بمعنى أنه أتى أهله، أنه جامع أهله يوم الجمعة. فالحديث يحتمل المعنيين، فمنهم من فسره أن يكون الغسل كغسل الجنابة. وما الفرق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة؟ غسل الجمعة المراد به التنظيف، ولو فوت عضوا أو جزءا لا يضره، واضح؟ أما غسل الجنابة لا بد أن يعمم البدن، وكذلك لا بد أن يتمضمض ويتنشق، هذا في غسل الجنابة. لابد أن يكون هذا داخلا فيها. إذا جعلنا الغسل يجزي عن الوضوء، وغسل الجنابة فيه سنة، لابد أن تبدأ بشق الأيمن بعد ما تغسل رأسك، يغسل كان مداخيره، يغسل رأسه ثلاث غسلات ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم يفيض على سائر جسده. غسل الجمعة ليس فيه كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. من اغتسل يوم الجمعة، يوم الجمعة يبدأ من متى؟ يبدأ من طلوع الفجر. اليوم الشرعي إن لم يقيد فمن طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإن قيد فمن شروق الشمس إلى غروبها. فقال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة، دل على أن من اغتسل ليلة الجمعة لا يجزي، ليس له ذلك الأجر. فمن اغتسل قبل الفجر ليس له ذلك الأجر، ومن اغتسل مساء الجمعة بعد غروب الشمس ليس له ذلك الأجر. ولو اغتسل قبل الفجر بساعة ثم جاء وقت الجمعة فيستحب أن تغتسل للجمعة. سيأتينا الخلاف هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه مستحب مؤكد. فيقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل غسل الجمعة. كلمة من من أسماء الشرط وهي عامة من ألفاظ العموم تعم الرجال والنساء، لكن لما كان المقصود منها حضور الجمعة والمخاطبون بها هم المخلفون الذين يلزمهم حضور الجمعة والنساء لا جمعة لهم، فكأن الخطاب للذكور. يقول صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني أتى أهله، لأنه كان في القديم النساء يحضرن الجمعة، كان كل النساء يحضرن الجمعة، فإذا خرج المرء من داره ولم يشبع نفسه قد تتبع نفسه النظرة، لا سيما في هذه الأزمان كانوا يخرجون سفلات مستترات، أما الآن يعني يعرف الإنسان ما هو الواقع، وإذا خرجوا في ذاك الزمان غالبا لا يخرجن إلا الكبار في السن. الآن إذا خرج مريدا للجمعة وهو شاب ولم يأتي أهله فتغلب عليه نفسه وينظر هنا وينظر هنا، فكفرا لشدة هذه الشهوة ولإرخاء البصر وإعفافه أرشد صلى الله عليه وسلم أنه من أراد حضور الجمعة فليأتي أهله ليغتسل غسل الجنابة. هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني ما هو؟ أن يكون غسل الجمعة صفته وكيفيته غسل الجنابة. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل كذا ما جزاؤه؟ هو الشرط من اغتسل غسل يوم الجمعة في غسل الجنابة، الشرط لم يتم بعده، ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم راح. الرواح في الأصل في أول النهار، والمراد به هنا مطلق الذهاب، لكن لما قيد صلى الله عليه وسلم الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة دل على أن الرواح المراد به التفكير، الرواح المراد به التفكير. ثم راح فكأنما قرب بدنه، يفسره الحديث الذي في الموطأ الصحيح وفي الصحيحين أنه راح في الساعة الأولى، قال فكأنما قرب بدنه. القربان ما يتقرب به إلى الله عز وجل من نسك، فالنسك إما أضاحي أو هدايا، والهدي لا يكون إلا للحرم، والأضحية تكون في أي مكان وفي كل مكان ولها وقت معين، لها زمن معين، الهدي لا حد له، كل من أتى العمرة له أن يهدي إلى البيت، وكل من جلس في داره وأهدى إلى البيت جاز لك أن تبعث هديا، إما بدنا أو بقرة أو خروف، يعني شاة أو عنزة أو ما إلى ذلك، وأنت جالس في مكانك في أقصى آفاق الدنيا تبعثها لتنحر في البيت، يعني في مكة، هذا يسمى الهدي. الهدي لا وقت له ولا حد له، إنما له مكان، والأضحى لا مكان لها، إنما لها زمان. الأضحى لا تكون إلا في العيد، في العيد الأضحى أكثر. ويقول هذا يسمى قربان، ما الذي يسمى هذه الجماعة؟ يسمى قربان إلى الله عز وجل. قال فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، لأن أعلى ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الدماء أغلاها وأسمنها وأحسنها، أغلاها البقر ولا الشاة، الإبل ولا الشاة، الإبل أغلى لا شك، فكانت أفضل لأنها تسع عدد كبير من الفقراء، وتوفي بالمقصود الذي من أجله شرع الله سبحانه وتعالى هذا القربان. فبين صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك ذهب في الساعة الأولى فكأنما قربت بدنة إلى الله عز وجل، أي فكأنما أنفقت 5,000 أو 6,000 ريال، هكذا يسعد بعيره أكثر في هذا اليوم إذا تطبقت بهذا في هذا اليوم، فأجر عظيم. هذا الحديث فيه إرشاد وحث للناس أن يسارعوا إلى الذهاب إلى الجمعة، لأن من ذهب في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. ثم بعد يا عبد المغني ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الثانية قرب بقرة، والبقرة هي بدنة لكن أقل منها، أقل منها درجة. وبينا في الهدايا أن البقرة تقوم مقام البدنة، لكن البدنة أفضل، البدنة على البعير الإبن، والبقر معروف. نعم. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، كبشا أقرن. أقرن يعني زيادة من أضاحي، كل ما كان كل ما كانت الأضحية وافرة الأعضاء فهي مجزئة وأفضل مما لو كانت أقل من ذلك عضوا. مكسور القرن قد لا يجزي في الأضحية، ومن كانت له قرون أفضل مما له قرون. واختلفوا في الكبش الموجود يعني المردود الخصيتين، هل هو أفضل أو يكون فحلا؟ وصفه بأنه أقرن لأنه أفضل مما كان عديم القرون. نعم. الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، كأنما قرب دجاجة. التشبيه يدل على جواز أن يتقرب إلى الله عز وجل بدجاجة، لكن ليست من أضاحي ولا من هدايا، هذا لم يرد، لكن له أن يتقرب إلى الله عز وجل بالدجاج، وإلا لا يسبح صلى الله عليه وسلم شيئا بممنوع. واضح؟ يتقرب يذبح دجاجة يسمي الله عليها، الدماء التي تسيل هي قربان وتزن عند الله بميزانه، ثم يتصدق بلحمها على مسكين أو أسرى أو عائلة. واضح هذا؟ بحمد ذلك يوز ذلك، وإلا ما شبهه صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم يا أخي. وكأنما قرب بيضة، أي تصدق ببيضة. نعم. إذا خرج الإمام عبرت الملائكة يستمعون الذكر، إذا خرج الإمام للمنبر طوت الملائكة الصحف، كانوا يسجلون الأول والثاني والثالث والرابع، طوت الصحف وجلست الملائكة تستمع الذكر. نعم. وعن علقمة بن قيس قال وطيب من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب بدنه تشبيه، وفي نفس الوقت هو جزاء الشرط، من فعل كذا فكأنما جزاؤه هو كذا، هو تشبيه لجزاء الرواح، وفي نفس الوقت جزاء فعل الشرط، من فعل كذا فجزاؤه كذا. واضح هذا؟ اقرأ. نعم. وعن علقمة بن قيس قال فاجتمع عبد الله بن مسعود الى الجمعة وجد ثلاثة سبقوه، فقال رابع أربعة، وما رابع أربعة؟ وما رابع أربعة ببعيد؟ ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدير رواحهم إلى الجمعة، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. قال وما رابع أربعة ببعيد؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذهب إلى الجمعة فوجد أربعة أشخاص سبقوه، الرابع وما رابع أربعة ببعيد، يعني لست بعيدا عن الفضل، لست بعيدا عن الفضل، وإن سبقني في ذلك أربعة أو ثلاثة أنا رابعهم، فإني لست بعيدا عن الفضل ومكرمة الله عز وجل. وأراد أن يندم لكن قال لست بنادي، إني لازلت مبكرا رضي الله عنه. ثم بين معنى هذا التأسف والعوز عنه، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله، هذا كلام في الجنة، ليس يعني في يوم القيامة المعني به داخل الجنة، لأن هذه الرؤية رؤية إمتاع ورؤية لذة النظر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أسأله سبحان الله يحرمنا ذلك. وهذا يوم الجمعة يوم مقدر في الجنة، يخرج الله فيجلس الناس، الله عز وجل سبحانه وتعالى فيجلس الناس إليه ينتظرونه، فأقربهم إليه مجلسا أسرعهم تبكيرا إلى حضور الجمعة، لأن عبد الله بن مسعود يقول ماذا؟ يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله. الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات السبع والأرضين ومن فيهن، في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، فعظمة الله لا توصف بشيء ولا تقدر بشيء. وعرضوا على ربك صفا يوم القيامة يحشرهم جميعا لا يغادر منهم أحد، الإنس والجن كل مخلوق من المكلفين في هذه البسيطة يصطفون صفا واحدا، وهذا الصف لا يبلغ جزءا من دائرة العرش. تصور هذه العظمة منذ أن خلق الله آدم إلى أن يفنى الكون مع الأبالسة ويأجوج ومأجوج وغيرهم مما لا يحصيهم عدد إلا الله عز وجل، يصطفون صف واحد ومع ذلك لا يحيطون بجزء من العرش. هذه حالة هنا قال يجلسون من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أنكم سترون ربكم يوم القيامة، الرؤيا ثابتة ولا ينفيها إلا ضال ليس من أهل السنة والجماعة، رؤية الله يوم القيامة ثابتة بنص الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أسأله سبحانه أن لا يحرمنا لذة النظر إليه، لكن الإدراك والإحاطة هي الممنوعة. الإدراك بمعنى أن تدرك جميع عظمة الله، هذا لا يحيط بها أحد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لكن الرؤية إنهم ينظرون إليه يوم القيامة ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة. واضح هذا؟ لكن الرؤية ليست رؤية إدراك، المنفي هو الإدراك، فيرون الله عز وجل. فاستغرب الناس من قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، قالوا هو واحد ونحن جميع، كيف يمكن يوم يجي إنسان يأتي إليه من عظماء البلد يحتشد الناس فتحاول أن ترقى أكما أو جبل أو مصعد أو كرسي، فإن عجزت رفعك أبويك على الساعد لتشرف، فإن عجزت انصرف. توهم الناس أنهم كذا، واضح؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بذلك من آيات الله، القمر والشمس هل تضامون في رؤيته؟ يوم يطلع القمر وتبحثون عنه هل يزاحم بعضكم بعضا؟ ما في مزاحمة. هذا التشبيه من باب التقريب بأن الناس لا يضامون بعضهم بعض، إما من الضم أو من المشاقة والمزاحمة. إذا علمنا عظمة الله عز وجل فالقرب قرب تشريف، والقرب على حقيقته، الساجد أقرب الناس إلى الله عز وجل، واسجد واقترب. واضح هذا؟ والذي ذهب وصعد في أعلى قمم جبال هذه الدنيا قد يكون هذا الساجد، في أبسط وأخفض بقعة في الأرض أقرب إلى الله عز وجل. فالقرب هنا لا يوصف بالقرب في ميزان البشر، أن أقرب خط بين عاجزين أو بين أمرين بين نقطتين هو الخط المستقيم. هذا ما تأتى معنا في هذه المسألة، فهذا أقرب إلى الله عز وجل من ذاته قربا حسيا وقربا معنويا. إيش معنى قرب معنوي؟ أن كرامة هذا عند الله أقرب من هذا، وفضل هذا أقرب من هذا. القرب الحسي كذلك هذا أقرب في المتناول من هذا، والله عز وجل لا يعجزه شيء وكلهم تحت يده وتحت قهره وسطوته سبحانه وتعالى. فقال يجلسون من الله عز وجل حسب مجلسهم حسب إسراعهم ومجيئهم يوم الجمعة، فكأن فيه حث على المبادرة والإسراع في حضور صلاة الجمعة، لأن الفضل يكون بالقرب. هذا مهيأ كالدروس، الدروس العلمية، من كان أبعد من كان أقرب، الأقرب أكثر سماعا، وقد يكون أقرب تأثيرا. كذلك الخطيب يوم الجمعة، ولذا مر علينا في أحاديث يستحب للمصلي إذا جاء يوم الجمعة أن يقترب من المنبر ويقترب من الإمام، لأن سماع الصوت ورؤية المتكلم مما يؤثران في النفس، وفيها فضل ومزية. هذا الباب يعني التشديد من باب التقريب. الله أعظم وأجل من أن يضرب له الأمثال. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الجليل. اقرأه يا أخي مرة ثانية. إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. قال: وما رابع أربعة ببعيد. قال البيهقي رضي الله عنه: قوله من الله احتمل أن يريد به من عرش الله أو من كرامة الله. في جماعة منهم البيهقي رحمهم الله عظم الله عز وجل، لكن في تعظيمهم لله عز وجل ذهبوا مذهب آخر غير ما ذهب إليه الصحابة وما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالحديث يقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا آخر كل ليلة، وسكت. فهم الناس من هذا الناس نزول، فهم الناس من هذا الحديث نزول، لكن يعلمون أن الله عز وجل ذاته لا كذات البشر، وصفاته لا كصفات البشر، فينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا يخلو منه العرش، ومستوى على عرشه، بائن من خلقه فوق سبع سماوات لا يعلوه شيء، هو أعلى من كل شيء. فإذا نزل إلى سماء الدنيا العرش لا يخلو منه. كيف لا تقول كيف؟ هذا لا يتصور العقل، واضح؟ لكن نؤمن به. عرفنا وقلنا أن الله أعظم من السماوات ومن كل شيء، أكبر من كل شيء، ينزل إلى السماء كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفهم الناس هذا المعنى وسلموه له، ولم يتعاظموه ولم يؤولوه. لو أراد صلى الله عليه وسلم غير هذا المعنى لترك الناس في عماية وفي تشبيه وفي ضلال، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يصح لهم أن يجهلهم أو يشبه لهم بما يضلهم. حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما نزل ليبين وليوضح. بعض الناس رأوا أنه صلى الله عليه وسلم كتم هذه المعاني لأن العباد لا يحتملونها، لا يقال هذا، لأن الله عز وجل إنما أنزل هذا الكتاب شفاء ورحمة وبيان وهدى للمؤمنين، كل ما فيه حق وكل ما فيه شفاء للصدور وكل ما فيه رحمة للأمة، فما فيه حق على ظاهره لا يجوز تأويله. فالبيهقي من الجماعات الذين أرادوا تنزيه الله عز وجل فأخطأوا بالتأويل، ونحن نسلك ما سبق النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا، ونقول ما قاله صحابته